صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل. عمر بن الخطاب كان مشهور بكرهه للإسلام وشدته على المسلمين وتعذيبه ليهم، حتى قالوا فيه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاله فأسلم، وكان عمره 26 سنة بعد 40 رجل وعشر نساء. وبعد ما كان عدو الدين عمر صار الفاروق عمر. صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل.